بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الدحاء. وذكرنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك أيضا بينا أنه لا يجوز الاعتداء في الدعاء، لا يجوز الاعتداء في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، كما قال سعد رضي الله عنه لولده. وكذلك أيضا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جانب من آداب الدعاء، أنه يبدأ ذلك الداعي بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء، ثم يدعو بعد بما شاء. هذا هو أدب الدعاء، وهذا أحرى في قبول ذلك الدعاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا خير الدعاء هو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه كان يحب جوامع الكلم، كان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخاصية ألا هو جوامع الكلم، فكان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فإن قلنا خير الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من مظاهر ذلك هو الاتباع، كان من مظاهر ذلك هو الاتباع. فخير الدعاء هو الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد من أدبه مع ربه سبحانه وتعالى ألا يتعجل. قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. ليس هذا من أدب العبد مع ربه سبحانه وتعالى، ولكن العبد يدعو والله عز وجل يجيب دعاء ذلك الداعي، والله تعالى يجيب دعاء ذلك الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله تعالى يستجيب لدعاء الداعي. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الداعي له إحدى هذه الخصال الثلاث، إما أنه حيوفى ذلك المطلب، وإما أنه حيدفع بقدر من الشر وعنه، وإما حيدخل له يوم القيامة. يبقى هذا الدعاء نقول يعني في أحيان كثيرة أن العبد بيظن أنه لها صورة واحدة، وأن العبد لما يرى عدم استجابة الرب سبحانه وتعالى دعائي في مظهر العطاء لهذا السؤال، فعند ذلك بيظن أن الدعاء مرفوض أو مردود. الدعاء لك إحدى هذه الثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن الدعاء ده حيدخر العبد ويرى ثواب هذا الدعاء وتلك العبادة يوم القيامة، إما أنه حيدفع عنه بقدر من الشر، وإما أنه حيوفى ذلك الدعاء في الدنيا. لكن بيبقى دايما العبد بيترك الدعاء كنتيجة أنه مضى زمن، وهذا الزمن كان يدعو وظل يدعو ظنا أنه لابد أن يكون هناك إجابة وتحقيق لذلك المطلب. فعلى ذلك نقول لا تتألى على ربك سبحانه وتعالى، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل ما في المسألة إن إحنا بنتعبد لله تبارك وتعالى، قد تدفع هذه الحاجة الإنسان إلى ملازمة الدعاء. دائما ننظر كده إلى المحنة فيها منح ورحمات من الرب سبحانه وتعالى. قد يغفل الإنسان عن الدعاء، الإنسان دائما بيغفل عن الدعاء لأنه لا يرى الدعاء إلا في صورة دعاء المسألة، لا يرى الدعاء إلا في صورة دعاء المسألة، فبيغفل تماما عن دعاء العبادة وعن الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. فعند ذلك لا يلجأ إلى الدعاء إلا إن كانت له حاجة، فإن كان هناك حاجة لجأ ذلك العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هي محنة أو بلاء بيدعو ربه سبحانه وتعالى نرفع عنه ذلك البلاء، نقول لولا ذلك البلاء ما دعا ذلك العبد، ما دعا هذا العبد. فعلى ذلك الذي أدخل العبد إلى هذه العبادة هو ذلك البلاء الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى عليه. وبالتالي بنقول منح ورحمات من الرب سبحانه وتعالى، منح ورحمات. فالعبد بيغفل عن دعاء ربي سبحانه وتعالى، ولكن امتى يا ترى بيلازم هذا الدعاء او يلزم هذا الدعاء؟ لما بينزل كارثة او مصيبة او بلاء وقع على ذلك العبد، عند ذلك يجعل ربي سبحانه وتعالى لا ينفك عن الدعاء سواء كان بالليل او النهار. فبد ان احنا ننظر ان الدعاء عبادة بغض النظر عن تحقيق مأرب ذلك العبد فيما يطلب من ربي سبحانه وتعالى، بغض النظر عن تحقيق ذلك المأرب الذي يطلب العبد من ربي سبحانه وتعالى، سواء تحقق أو لم يتحقق، فعلى ذلك تستمر في ذلك الدعاء. والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العبد لابد أن يظهر هذا الافتقار إلى ربي، العبد دائما لابد أن يظهر هذا الافتقار إلى ربي سبحانه وتعالى، يظهر هذا الافتقار. ثم ذكر بعد ذلك في رواية عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخي بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستر الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوا بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. قال المحقق أنها ضعيفة، أنها ضعيفة، ولكن طبعا معلوم أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ستر تلك الجدر، ستر تلك الجدر بالثياب، زي ما بيحدث كده لما بيبقى والله الحال المعهود عند الناس هو مثلا بيبقى في نافذة في وسط الحائط، فعند ذلك بنجد ان الستارة بتبقى من بداية الجدار الى نهايته، نقول يعني دايما المقصود من هذه السطر هو انك انت لو فتحنا النافذة حتى لا يرانا من كان خارج ذلك المكان، حتى لا بيبقى في السطر ده حتى لا يرى اهل البيت من الداخل، فده الغرض منها. ولكن نقول يا ترى لماذا نقوم بستر الجدر؟ فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إسراف وفيها أيضا إضاعة للمال، فيها إسراف وفيها إضاعة للمال من غير ضرورة. وقال هذا دأب المتكبرين، هذا ودأب المتكبرين. نقول بقى والله عشان يبقى منظر جميل أو غير ذلك كحال الناس، نقول لا، دايما أنت عبد، عبد مأمور، والعبد يعني ما ينبغي عليه إلا أن يقوم بالتنفيذ، نقوم بالتنفيذ. لكن نقول جرت عادات وأعراف عند الناس قد تكون مخالفة تماما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دايما احنا بنقيم ما نحن عليه من عادات او أعراف بالكتاب والسنة، حنقيم اي عادة احنا عليها او اي عرف اتعرف عليه الناس، احنا اساسا حنقيمه عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق الكتاب والسنة. انا عبد مأمور في حركاتي وفي سكناتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ودايما كده كيف نتعامل مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا التنفيذ، يعني التنفيذ ليس هناك داعي للتدخل العقلي أو التدخل بالأراء فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نيجي نقول والله قال العلماء هذا دأب متكبر، نقول أنا لست متكبر، النبي يبدأ يجيب التأويلات والمبررات حتى يظل على وضعه دون أن يغيره بما يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون بالتنفيذ الفوري، تنفيذ فوري، نهى النبي يبقى خلاص انتهى الكلام، أمر يبقى الفعل على طول. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، نفوس ساكنة وقلوب اطمئنة بذكر ربها سبحانه وتعالى، وأهلت تماما للتنفيذ. وهلا تماما مجرد لو بيصل الى مسمعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا تجد في التنفيذ الفوري، او ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا تجد ايضا في التنفيذ الفوري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء امر بذلك او نهى عن ذلك. قال لا تستر الجدر، لما سلم تحتاجش الى جدال او مناقشه. قال من ثم ذكر بعد ذلك من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار. يقول في ذلك الامام الخطابي رحمه الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما ينظر في النار انما هو مثل، يقول كما تحضر النار فتحضر هذا الصنيع، يبقى زي ما تحضر النار كده تحضر هذا الصنيع، لا تنظر في كتاب اخيك بغير اذنه. طبعا هنا بيذكر العلماء الكتاب اذا كان رساله خاصه به او كتاب يعني مكتوب فيه اشياء خاصه بذلك الانسان فلا تنظر فيها الا باذنه. قلنا عسى ان يكون هناك اسرار لا يريد من ان يطلع عليها احد، فعلى ذلك لا تسارق النظر الى كتابه، غير طبعا لما يكون كتب من كتب العلم يعني لا حرج في ذلك الامر. لكن الكلام ده هينطبق طبعا لا شك ان هو ينطبق على رسالة خاصة بهذا الانسان او شيء سطر فيه اشياء خاصة بحالي او بآلي او بغير ذلك، لا يريد من احد ان يطلع على ذلك، فعلى ذلك لا تسارق النظر، لا تسارق النظر. ولذلك قال ومن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر في النار. يبقى مش المقصود بها والله كتب العلم، كتب علم ما فيهاش حرج يعني ما فيهاش شيء اساسا نقوم بستر عن الاخرين، ولكن نقول قد يكون هناك رسالات او يعني من شيء من هذا القبيل لا يريد من احد ان ينظر الى هذا الشيء، فلا تسارق النظر حتى تطلع على اسرار اخيك الا ان اذن لك بالنظر. ثم الشاهد من هذه الرواية سألوا الله ببطون اكفكم ولا تسألوا بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. دائما هنا السؤال يكون ببطن الكف اي انها تكون الى السماء، يبقى لما بنيجي نسأل يبقى بطن كف الانسان بتكون الى السماء كده بينتظر كده عطاء، ينتظر عطاء حاله حال السائل. قلنا السائل لما بيسأل لا يسأل بظهر الكف ولكن بيسأل بباطن الكف، ده يتناسب مع حال، قلنا على اساس انه يوضع في بطن كفه ما يطلب. يبقى اي سائل كده لما بيسأل يبقى لما يجي يسأل الناس اموالا وغير ذلك يسأل ببطن الكف، ان هو بيبقى بطن الكف وان على اساس ان هو يستقبل هذه العطايا او ان وفي هذه المسألة. فكذلك حال الانسان لما بيجي يسأل ببطن الكف الى السماء، بطن الكف دايما الى السماء كأنه بينتظر كده عطاء سينزل ثم يقوم بحمل ذلك العطاء بكفه. ولذلك قال لا تسلوا بظهورها فاذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. يعني قال أبو داود رحمه الله رؤية هذا الحديث غير وجه عن محمد بن كعب، قال كلها وهي، كل الطرق اللي وردت كده يبقى قال إنها كلها وهي، وهذا الطريق أمثلها وضعيف أيضا، قال ده أمثل طريق في هذه الرواية ولكن أيضا هو ضعيف. يبقى نمسح الوجه بعد الدعاء نقول لا، باليد نقول لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الناس اعتادت كده رفع الإيد والدعاء، نقول والله هذا مشروع لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، قلنا طبعا هنا إظهار الذل والانكسار والخضوع والانقياد وكذلك أيضا إظهار الافتقار إلى الرب تبارك وتعالى، فالأصل كده في الدعاء رفع اليدين. لكن يا ترى بعد ما بننتهي من الدعاء كده بنمسح بها الوجه، نقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في رواية أخرى عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، قال إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. يبقى السؤال كده دايما أنك أنت بتبقى بطن السماء، بطن اليد الكف إلى السماء، قلنا ده يبقى حال من يسأل حتى تنزل العطية في يده، يبقى ده تمثل هذا الأمر، تمثل هذا الأمر، يبقى إظهار الافتقار الله تبارك وتعالى وكأنه بينتظر هذه العطية من رب سبحانه وتعالى يكون باستقبالها. ثم ذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. وطبعا هذا الدعاء كان في كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه رفعا شديدا، رفعا شديدا حتى يعني كانت ظهر الكف إلى السماء. وقال العلماء أن هذا من باب التفاؤل حتى يتغير الحال من حال إلى حال، قلنا لأن ده جدب، وطبعا هنا المطر يعني منع عن القوم، فعلى ذلك قال أنه يعني زي تحويل الرداء، فلما بيرفع في الاستسقاء بيرفع رفعا شديدا حتى تكون ظهر اليد إلى السماء، قال حتى يتحول الأمر، ينقلب من حال إلى حال، من حال إلى حال تفاؤلا بهذا الأمر. وكما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في دعاء الاستسقاء رفعا شديدا، رفعا شديدا حتى يرى بياض إبطيه، حتى يرى بياض إبطيه من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند دعاء الاستسقاء، عند دعاء الاستسقاء. ثم ذكر أيضا رواية عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذه الرواية اللي بيستند إليها العلماء في أن الأصل في الدعاء رفع اليدين، يبقى دي الرواية اللي بيستند إليها العلماء في أن الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا في المواطن التي وردت بعدم الرفع، إلا المواطن اللي هي وردت بعدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، زي حال الطواف مثلا فيها دعاء، حال السعي في دعاء، نقول الله دبر الصلاة في دعاء، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواطن. يبقى لكن الأصل أساسا رفع اليدين في الدعاء، يبقى نقول الله عشان ما نقول لا يجوز رفع اليدين يبقى في موضع كذا وكذا، يبقى بيجي الدليل، يأتي الدليل، لكن الأصل رفع اليدين في الدعاء إلا المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، زي خطبة الجمعة، يبقى لما بيدعو الإمام، لما بيدعو الإمام ما فيهاش رفع يدين ولكن يشير بإصبعه. قال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وفي رواية أن يردهما صفرا خائبتين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما يذكر من اسمه ومن وصفه سبحانه وتعالى، قال إن ربكم حي كريم، قال حي قال مبالغ في الحياة، وقال وفسر في حق الله بما هو الغرض الغاية، وغرض الحي من الشيء ترك والإباء منه، لأن الحياة تغير وانكسار، يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب ويذم بسبب، وهو محال على الله تبارك وتعالى، لكن غايته فعل ما يسر وترك ما يضر. يبقى هو بيتكلم كده بيحاول يوجه كلمة حي، يبقى الحياة ده عبارة عن انكسار بيعتري العبد، انكسار وتغير، الحياة تغير وانكسار بيعتري العبد. نقول دايما كده التأويل أصله بيجي عن طريق التشبيه، أو التعطيل أصله بيجي عن طريق التشبيه. نقول أي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أمروها كما جاءت كحال وفعل الصحابة رضي الله عنهم، ما بنحتاجش لا لتأويل ولا إلى تعطيل، يبقى نقول يعني دي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، نحتاجش أبدا إلى أي نوع من أنواع التأويل أو التعطيل. يبقى على ذلك نقول الله عز وجل حي كريم، يبقى هذا وصف الرب سبحانه وتعالى حي كريم، يبقى الله تعالى حي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلش والله أصل الحياء ده يبقى شيء عبارة عن تغير انكسار بيعتري الإنسان، يبقى خوف من شيء أو مذمة معينة بسبب معين، فعند ذلك يبقى هو ده الحياء. نقول ده الحياء وصفه للإنسان، حياء على ما يليق بالإنسان، لكن الحياء على ما يليق برب سبحانه وتعالى يبقى كما قال ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما. قلنا دايما كده آيات الصفات أمروها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وده طبعا كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. يبقى نقول والله الأمر فعلا المعنى مدرك ومعلوم، لكن الكيفية مجهولة لأنها على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى، لكن دايما كده التأويل والتعطيل يأتي نتيجة التشبيه. يبقى لذلك حتى نجد هو بدأ يفسر الحياء ده بالنسبة للإنسان، هذا على ما يليق به، يا ترى الحياء يبقى قال تغير انكسار والتغير محال على الرب سبحانه وتعالى، بما أن إذا دي مش موجودة أبدا في الكلام في العقيدة، يبقى بما أن كذا إذا كذا، بما أن الحياة ده يبقى كذا وكذا، ده رؤية الإنسان، إذا هذا محال على رب سبحانه وتعالى، إذا لابد من التأويل. قول يعني ده كلام يعني لا يصلح لما نيجي نتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى، ولكن آيات الصفات كده أمروها كما جاءت من غير تحريف أو تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل، ونقول أن المعنى مدرك والكيفية مجهولة، كما أجاب على ذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نتكلم الكلام ده على أي صفة من الصفات، صفة الضحك، صفة أدي نزول رب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير، يبقى نقول الله النزول ده معلوم، لكن الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، طالما أن دي أمور ثابتة بالكتاب والسنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن ربي حيي كريم، إن ربي حيي ستير، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى حيي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يبقى حيي ستير وإذا اغتسل أحدكم فليستتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طالما كلها أسماء أو صفات ثابتة سواء بالكتاب أو السنة، يبقى عند ذلك نقول على ما يليق بجلال رب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما، وقطع طمع العبد تماما أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن طبعا هنا لو إحنا عطلناها وأولناها بهذا التأويل، يبقى لا نستطيع بعد ذلك أن نقوم بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى من خلال هذا الأمر. أن الصفات والأسماء دي يبقى مطالب من العبد أن هو كيف نحقق العبودية لله عز وجل. لو إحنا بقى عطلناها أو أولناها بأي صورة بعيدة تماما عن حقيقة ذلك الأمر أو إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، يبقى إحنا نحناها تماما من العبودية، نحناها تماما نحن نتعبد لله سبحانه وتعالى خلالها. يبقى إن الله حي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يبقى نقول دي خلق بإنسان يعني بيتخلق بذلك الأمر، لكن لا نقول كما قال البعض تخلقوا بأخلاق الله، نقول لا، هذه جملة خاطئة كما بينا قبل ذلك، هذه جملة خاطئة، لكن نقول الإنسان الله تعالى عفو يحب العفو، فعلى ذلك نقول يتخلق الإنسان بذلك الخلق، فالله تبارك وتعالى يحب أن يرى ذلك الخلق من العبد، يحب أن يرى ذلك الخلق من العبد. يبقى خلق الحياة، خلق أيضا الستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يبقى دي كلها أخلاقيات. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده خلق الإنسان يتخلق بهذا الخلق لأن الله تعالى دعا إلى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. قال إن ربكم حي كريم، يبقى حي نقول يبقى هذا صفة لله تبارك وتعالى، صفة الحياء، ولكن على ما يليق بجلاله، لا نحتاجش لأي نوع من أنواع التأويل كما ذكر ذلك الشارح. يبقى ده تأويل نقول هذا تأويل مذموم مخالف تماما لمنهج أهل السنة والجماعة. كريم، قال والذي يعطي من غير سؤال، والذي يعطي من غير سؤال يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو صفرا خائبتين كما ورد في بعض الروايات. فقلنا دي المسألة أصل في مسألة رفع اليدين مع الدعاء، وأن الله تبارك وتعالى حيعطي العبد متى سأل ربه سبحانه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما قال سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى هنا المطلوب منك أنك أنت تدعو ربك سبحانه وتعالى، ولكن تأخذ بالأسباب التي من خلالها يرجى فيها الإجابة. يبقى لكن نقول والله في شروط معينة لابد أن نقوم باستفائية لكي يعني يتحقق لك ذلك الدعاء، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى الكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أجب دعوتك تكن مستجاب الدعوة. وكذلك الدعاء لابد أن يكون دعاء خالصا لله تبارك وتعالى، لا يتعلق قلب الإنسان بأي شيء من الأسباب، ولكن قلب العبد يتعلق برب سبحانه وتعالى مع قطع هذه الأسباب تماما عن تعلق القلب بها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعاء الكافرين، فهم في الشدة لما أخلصوا هذا الدعاء لربهم سبحانه وتعالى، أخلصوا هذا الدعاء لربهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى بيستجيب دعاء ذلك العبد متى كان قلب ذلك العبد قد تعلق بكليته برب سبحانه وتعالى ولم يركن إلى أي سبب الأسباب. نحن نأخذ الأسباب كمسائل شرعية، لكن القلب لا يتعلق كده ولا يركن إلى أي سبب ولا يطمئن إلى أي سبب الأسباب، ولكن لا يطمئن ولا يركن إلا إلى ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. بيذكرون عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك. إن كنت بتسأل يبقى والله في السؤال كده ترفع الإيدين حذو من كبيك، يبقى ده في السؤال. قال في الاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، يبقى الاستغفار كده يبقى تشير بإصبع واحدة. قال وكأنه بيشير بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، يشير بتوحيد الرب سبحانه وتعالى. قال البعض أدب الاستغفار إشارة بالسبابة. قال سبب للنفس الأمارة والشيطان والتعوذ منهما، يبقى التعوذ منهما وسبا للنفس الأمارة والشيطان. قلنا استغفار لما يقع في ذنب يستغفر ربه سبحانه وتعالى، كأنه يعني كده يعني يقول كأن العبد لما يستغفر يعني بيطلب ربه سبحانه وتعالى المغفرة، وإن ما دفعه إلى ذلك إلا وسوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وهوى الإنسان، فكأنه كده بيعلن شهادة التوحيد للرب سبحانه وتعالى، وإنه هو عبد ما وقع في ذلك إلا لأنه عبد، لو لم يعصم عن طريق الرب سبحانه وتعالى فلا عاصم الإنسان عند ذلك. فقال عند ذلك يشير بالسبابة، قلنا هي إشارة التوحيد، يشير بالسبابة إشارة التوحيد، يبقى عبد نقول ذليل مفتقر إلى الرب سبحانه وتعالى يعلن تفرد الرب سبحانه وتعالى في توحيده. قال والابتهال أن تمد يديك جميعا، الابتهال قال ترفع يديك رفعا شديدا كما فسر ذلك في حديث والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، يبقى رفع شديد يعني بيرفع يديه في حال الابتهال رفعا شديدا. قال يبقى في المسألة طالب مسألة يبقى عند ذلك الرفع يكون رفع يدين حذو من كفين، لما عند الابتهال بقى قال يمد يديه جميعا ويرفع يديه رفعا شديدا. أما في الاستغفار فكما قال يشير بإصبع واحدة يبقى لوا بالسبابة، قال سبا للنفس الأمارة بالسوء والشيطان والتعوذ منهما. وطبعا هنا يقول أنه يعلن أنه لا إله إلا الله، دي شهادة التوحيد. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن السائب بن يزيد عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قلنا هذه رواية ضعيفة أيضا، ضعيفة المحقق، إذا دعا رفع يديه قلنا ده كلام ثابت، مسح وجهه بيديه نقول هذا غير ثابت، هذا غير ثابت، لكن رفع اليدين في الدعاء قلنا ده الأصل أساسا، إلا المواضع التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع فيها يديه. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك رجل يقول في دعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد دعا الله باسمه الأعظم العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بيتكلم عن اختيار الإنسان للثناء على رب سبحانه وتعالى، وأيضا أن يقدم هذه المقدمة قبل ذلك المطلب، قبل ذلك المطلب. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الأول لما قال: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذه تمجيد الرب سبحانه وتعالى والثناء على رب تبارك وتعالى. يبقى كان بيتأول الآيات، قلنا إحنا صور إحنا بنقرأها، لكن إزاي ندعو من خلالها؟ إزاي دايما كده بنتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى؟ التوسل يعني كما استمعنا كده في الآيات، الملائكة لما بيستغفروا الذين أمنوا ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. دايما كده التوسل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته، بس مش أسماء كده نقول عبارة عن يعني كلمات احنا بنرددها بدون أن يكون لها معنى موجود داخل الإنسان. وأنا بنختار كده الأسماء، يبقى أنا الأسماء دي نقول قد وضعت في قلب الإنسان وزرعت معنى هذه الأسماء أو تلك الصفات بصورة صحيحة في قلبي، أقمنا مشاهد الأسماء والصفات في القلب، وبالتالي بنستصحب بذلك الأمر. لما الإنسان بيدعو ربه سبحانه وتعالى يبقى على يقين وعلى ثقة أن الله تعالى يجيب له ذلك الدعاء، وبالتالي يقول اللهم، قال اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. يبقى الواحد دايما كده بيكرر كلمة التوحيد، قلنا هذا أفضل ما يتقرب الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، أنك أنت دايما كده الثناء على الله عز وجل وتمجيد الرب سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى، والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء وصفات. إحنا ممكن الإنسان يكون مجيد للأسماء والصفات لكن لا يعلم كيف يتعبد رب سبحانه وتعالى، إزاي نتوسل إلى الله تبارك وتعالى؟ يبقى قبل الدعاء كده فين الثناء؟ أقول لك أنت فين الثناء؟ كيف تثنى على ربك سبحانه وتعالى؟ كيف بتمدح الرب سبحانه وتعالى؟ كيف تمجد الرب سبحانه وتعالى؟ يبقى لك تصور، وقلنا التصور ده مش هيبقى من اختراع الإنسان، لكن هذا طبعا يعني هداية الآيات أو هداية الأحاديث دلت الإنسان على كيفية تمجيد الرب سبحانه وتعالى. يعني الأمر يكفي أنك أنت تطلع فقط على الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاجين ان احنا والله نضع لنا صورة من الصور كده الرجل ده قال كده، انا احاول اشوف يعني اي صورة افعلها انا او عشان تكون خاصة بي. قال لك ده السنة كفتنا، السنة كفت الانسان، انظر بس الى ادعية النبي صلى الله عليه وسلم وشوف كيفية تمجيد والثناء على رب سبحانه وتعالى، كيفية تمجيد الرب سبحانه وكيفية الثناء على رب تبارك وتعالى، وانظر ايضا الى هذه الادعية التي اقرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم بها كهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلها عقيدة، لا كلها إقرار كده. نتخيل الإنسان كده بيدعو الدعاء ده مات، مات هذا الإنسان، هذا رجل يعني آخر ما تكلم به لا إله إلا الله، يبقى ده رجل آخر ما تكلم به لا إله إلا الله، كأن لا إله إلا الله دي بندخلها في كل أمر من حياتنا. يبقى متى استطعنا أن ندخل لا إله إلا الله ونتلفظ بها يبقى نتكلم بذلك الكلام. يعني حتى حال الدعاء أنت بتدعو مطالب مسألة، لكن يا ترى إيه اللي يمنعك من إعلان كده الإقرار بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبياته ألوهياته أسماء وصفاته؟ تقدم نقول ده أنت تشريف للعبد، تشريف للعبد انك انت كده، يبقى هذا من باب يعني تشريف ذلك العبد ان الله تبارك وتعالى يدفع ذلك العبد ان هو يعني يعلن شهادة التوحيد دوما ما ينسهاش، وده طبعا ما فيش شك ان التوفيق من الرب سبحانه وتعالى لعبده. انظر لهذا الرجل، يعني اكيد الرجل ده كان عايش مع سورة قل هو الله احد، يقول عشان يدعو بالدعاء ده عايش مع الصورة، يعني مش هو والله ده هو جاب الدعاء كده حب يبص ويجيب دعاء، لا ده اكيد عايش مع معنى الصورة ومعنى ذلك الأمر. إزاي بيمجد الرب؟ إزاي بيختار أسماء وصفات ما يعني يمجد من خلاله الرب سبحانه وتعالى؟ إنه لابد أن يكون كلها معلومة، يعني معلومة المعنى عند الإنسان مستقر داخل قلب الإنسان. فقال: قد سألت الله بالإسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. يعني كأن كده من فقه الدعاء، كأن من فقه الدعاء عايز دعاء كده يستجاب له، فعلى ذلك نقول لك بس أنت تثني على ربك وتمجد الرب سبحانه وتعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قبلت الأولى والثانية يقبل الثالثة لك، عشان أنت تطمئن أن دعاك ده يقبل، يبقى على ذلك قم بالثناء على الرب سبحانه وتعالى، بتمجيد الرب سبحانه وتعالى، بمدح الرب سبحانه وتعالى، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قبلت الأولى والثانية يبقى عند ذلك تطمئن أن تقبل الثالثة. كأن دي يعني أساسا احنا عايزين عشان الدعاء بتاعنا يتقبل عند الله عز وجل، يقول لك على ذلك كن بالثناء على الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله بالاسم الذي سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. يبقى أنت غرض أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعائك، يبقى عند ذلك نقول يعني قم بالثناء على ربك سبحانه وتعالى وتمجيد الرب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في الرواية الثانية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني نقول أن أدي دعاء العبادة، أدي دعاء العبادة، بغض النظر بقى أنه هو هيطلب من بعد يعني مسألة ولا لا، لكن ده الدعاء ده، هذا طبعا يعني تشرف للعبد أن يتقرب رب سبحانه وتعالى وأن يوفق إلى ذلك الدعاء. قلنا دعاء كله بيتمثل في استناعة رب سبحانه وتعالى، قلنا لما بيلهم الإنسان هذا الأمر لا شك بيبقى انشراح في صدري، حلاوة في قلبي، حلاوة في حلقي، حلاوة في حلق الإنسان، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان. ثلاثة من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان لما الإنسان بيوفق إلى يعني هذا الثناء على رب سبحانه وتعالى، قلنا بتجد انشراحا في صدرك وحلاوة في قلبك وحلاوة في حلقك وحلاوة في حلق الإنسان. فنقول يا ترى يعني هو قدم المقدمة دي عشان يطلب مطلب، بغض النظر يطلب مطلب أم لا، لكن ده دعاء العبادة الثناء على رب سبحانه وتعالى. وطبعا نقول يعني كانوا فقهاء في توحيد ربنا سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، كان عندهم معرفة جيدة بمعنى هذه الأسماء التي تسمى بها الرب سبحانه وتعالى أو هذه الأوصاف والصفات التي وصف بها الرب سبحانه وتعالى، كانتش عبارة عن كده كلمة يعني بيقولوها وخلاص، لا ده بيتخير من الكلام، قلنا ما يستشعره، يتخير من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يستشعره، أنه بالتالي يبقى نقول الدفع الإيمانية تحريك الإيمان في قلبه. قلنا على ذلك يعني أهم صورة من الصور اللي تحرك إيمان العبد هو معرفة العبد بأسماء الله عز وجل وصفات الرب سبحانه وإقامة مشاهد الأسماء والصفات في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تقيم بقى مشاهد الأسماء والصفات دي في القلب. قال: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ثم كانت الرواية الثالثة رواية عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله تعالى الأعظم في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. لو يقصد بذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى آدي في البقرة آية الكرسي وفي افتتاح سورة آل عمران وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فالحي القيوم اسم الله الأعظم كما ورد في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اسم الله عز وجل اسم الله الأعظم يعني كما قال آدي في سورة الإخلاص، وكذلك أيضا كما قال وكما أثنى ربي سبحانه وتعالى بأسمائي وكذلك صفات الرب أو أفعال الرب سبحانه وتعالى وكذلك الحي القيوم، قلنا إلى غير ذلك اسم الله الأعظم. وقال بعض العلماء اسم الله الأعظم يتمثل في الله، يبقى لفظ الله قالوا هذا اسم الله الأعظم، قلنا لأن ده اسم أساسا تفرد به الرب سبحانه وتعالى، تفرد به الرب سبحانه وتعالى، واسم ده جامع لكل الأسماء، هذا اسم جامع لكل الأسماء. على ذلك نقول يعني التعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى والصفات العلى وبالتالي نتعلم ازاي نتوسل الله تبارك وتعالى. كان لنا مطلب توسل كده وابتهل الى ربك سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ايضا انك انت تمد ذلك الثناء على رب سبحانه وتعالى وتمجد الرب سبحانه وتعالى. ان المسألة محتاجة لنوع من نوع التدريب. احنا ما تعودناش في الدعاء الا دعاء المسألة، لو كان عندنا حاجة كده عايز اسأل ربي عنها، ربنا يوسع لنا في الرزق، يهدي لنا الاولاد، كذا وكذا، هو ده اللي احنا بنفعله، ده دعاء المسألة. احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا نوع من نوع التدريب على دعاء العبادة، ازاي يعني الثناء على رب سبحانه وتعالى. نحط الكلام ده هوت في الذاكرة، ازاي انا اصل الى درجة ان انا ادعو ومجد ربي سبحانه وتعالى، يبقى هو ده الدعاء المطلوب، وده يكون يعني بغية الانسان ومصب اهتمام الانسان، ازاي نصل لهذا الامر. قلنا مش في شك ان الامر محتاج الى تدقيق النظر والى ايضا امعان النظر في ذلك الامر والى الوقوف مع النفس، الوقوف دايما مع النفس. يبقى نحط دوت اساسا دي في ذاكرة الانسان، ان انا عايز اصل لهذا النوع من انواع العبادة، لان احنا لم نتذوق طعم الدعاء. طعم الدعاء لما تيجي دعاء المسألة، يبقى نقول انك انت اساسا محروم من ان تتذوق يعني طعم ذلك الدعاء اللي هو دعاء العبادة، الثناء على الرب سبحانه وتعالى، الثناء فقط. ويبقى على ذلك ده الدعاء اللي انت تستشعر من خلاله هذا الانشراح في الصدر وهذه الحلاوة في قلبك وفي حلقك. لكن نقول المسألة محتاجة نوع من انواع التدريب والتركيز، نركز في المسألة كده، يبقى ازاي اصل لهذا الامر. في شك بالتدريب وترويض النفس بنصل الى ذلك الامر، ازاي نثني على ربي سبحانه وتعالى. بس عند الثناء كده اعرف الاسماء اللي احنا بنختارها، اعرف معناها وتسعى ان تتعبد لله سبحانه وتعالى من خلالها، تحقق العبودية لله تبارك وتعالى من خلالها. عند ذلك لما نقول يا منان يا بديع السماوات والارض، يبقى يا ذا الجلال والاكرام، يبقى انا عارف معناها، نقول القلب ذكرها كده، اشعر ان قلبي ذكرها الاول ولساني نطق بها، اشعر بحركة كده، يبقى ركفة موجودة في قلبي، وانا اساسا بندعو ربي سبحانه وتعالى واثنى على ربي سبحانه وتعالى بهذا الامر. نستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات التي ذكرها ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.